الذي قتل خطأ يدفع الدية، لا بد من يدفع الدية لأولياء المقتول. فهذا القاتل قد يكون أخ للمقتول، وقد يكون له شيء من الميراث، فهو يرث فهو يرث. يقولون سعيد بن المسيب والأوزاعي ومن معه يقولون يرث من سائر ماله إلا من الدية التي لا يدفعها. لما منع من الدية؟ لأن الدية هي جعلت فكاكا له من القصاص أو كفارة له، فما يصح أن يأكل دية نفسه. وروي نحوه عن علي لأن ميراثه ثابت بالكتاب بالكتاب والسنة تخصص قاتل العمد، فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه وأجيب بما تقدم. قال وذهب سعيد بن المسيب عمرو بن شعيب والأوزاعي والزهري أنه يرث من المال دون الدية، واستدلوا بأن الكتاب يعني القرآن نص على الإرث، فالابن يرث من أبيه والوالد يرث من ابنه والأخ يرث من أخيه، وهذه فروض ثابتة بكتاب الله عز وجل. ثم جاءت السنة فخصصت عموم هذا القرآن، وكان التخصيص في قتل العمد لا قتل الخطأ، ونحن نقصص عموم الكتاب بالسنة الثابتة في قتل العمد، وأما قتل الخطأ فلم ينص على ذلك. هكذا يقول هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن القاتل القاتل خطأ يرث من سائر مال المقتول لا من الدية. ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كقاتل العمد، والمخالف في الدين سدا للذريعة وطلبا للتحرز عنه. ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كقاتل العمد، في واو هذه فاصلة وجودها لا يصح في هذا المكان لنسير الوقف. لأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كقاتل العمد والمخالف في الدين. سير الواو بعد المخالف للدين، الواو تنقل إلى قولك المخالف للدين. ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كقاتل العمد والمخالف في الدين، هذا قول من؟ هذا قول الجمهور الذين قياسهم الذين يردون على الأوزاعي والزهري وابن المسيب. نعم. لكن ذكر أبو الوفاء وأبو يعلى الصغير أنه يرث من لا قصد له من صبي مجنون، وإنما يحرم من يتهم. طيب، من صبي أو مجنون، ضعوا حرف أو. من صبي أو مجنون، أنه يرث من لا قصد له من صبي أو مجنون، وإنما يحرم من يتهم. وصححه أبو الوفاء ونص أحمد خلافه، لأنه قد يظهر الجنون ليقتله، وقد يحرض عاقلا صبيا، فحسمنا المادة كالخطأ. يقول أبو يعلى وأبو الوفاء بن عقيل قالوا من لا يتهم هذا نورثه، لا يقال أنه لا يرث، لأنه جعلنا القتل مانعا من الإرث سدا للزريعة في الخطأ والعمد، حتى لا يتوصل إلى ذلك إلى قتل الناس أو لأقربائهم ليرثوه. فهؤلاء قالوا لا، احنا نخرج المجنون والصغير، ما لهم قصد. تأكد لدينا أنهم لا قصد لهم في إزهاق روح القريب لأجل أن يستعجلوا مالهم، لما عندهم قصد. إيش معنى القصد؟ يعني نية وإرادة، ما عندهم إرادة. لكن أحمد يقول الإمام نص على خلاف غير هذا القول، قال المجنون والصغير قد يستغلان من عاقل فيحرض العاقل الصغير العاقل فيقتل من أراده الكبير، وكذا المجنون قد يدفعه عاقل، فحسما للمادة جعلنا كل قتل مضمون لا يرث القاتل من المقتول شيئا. والمجنون إذا قتل فهو ضامن. إيش معنى ضامن؟ يدفع الدية، وليه المسؤول عنه يدفع دية المقتول. وكذا الصبي إذا قتل خطأ فإن الدية مستقرة في ماله يدفعها عنه ولي أمره، سواء كان عمدا أو خطأ بمباشرة. كان الخطأ كمن رمى صيدا فأصاب مورثه، أو سبب كمن حفر بئرا عدوانا فسقط فيها مورثه. بمباشرة أو سبب، هذا رد على الحنفية لأنهم يفرقوا بين المباشرة والسبب، يقول لا ما عندنا فرق، لا مباشرة ولا سبب، كلها تدخل في قتل الخطأ. فمن قتل بمباشرة أو سبب فإنه قاتل لا يرث من المقتول. صغيرا كان القاتل أو كبيرا، لأنه قاتل فتشمله الأدلة وظاهره لا فتشمله الأدلة. الدليل يشمل الصغير والكبير؟ نعم، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث شيئا، ليس للقاتل من الميراث شيء، هكذا جاء النص بهاتين العبارتين اللهم صل عليه وسلم سيما. أما قال ليس للقاتل، والقاتل وصف محلى بالألف واللام يشمل كل من عمل عملية القتل من صغير أو كبير، لأن هذا الوصف ينضبط على الصغير وعلى الكبير وعلى العاقل والمجنون، فكان النص يشمله. وظاهره لا فرق بين الأب وغيره، وسواء قصد مصلحته كضرب الأب والزوج للتأديب، وكسقه الدواء وبط جرحه والمعالجة إذا مات به. هذا لا فرق بين الأب وغيره، فيه رد على من زعم أن الأب لو قتل الابن يرث منه، لأن الأب إذا قتل ابنه ما يقتص منه، ظاهر الأدلة في الأحاديث عنه لا يقتص منه إلا إذا أضجعه وجاب السكين وذبحه، فدل على أنه قاصد قتله، والأصل الأب ما يقتل بابنه. فقالوا في هذه الحالة أن الأب يرث من الابن، فقالوا لا، حتى لو كان الأب، لأن مر علينا في الحديث أو سيمر أن ابن قتادة المدلج أبوه هو كان ابن أمة وهو حر، وأمه حر، الرجل إذا استولد أمته تصبح حرة بعد موته، فهو كان يطلب من الأمة أن ترعى الأغنام، فشب الغلام وكبر وقال لأبيه أن تستمتها كثيرا، يعني جعلتها ترعى الغنم مدة، والله لا تستامها الآن، ما أدعك أن تتركها تذهب مع الغنم. فحذفه أبوه بسيف فأصابه فمات. فعمر رضي الله عنه لم يورثه من ابنه، فقالوا حتى لو كان الأب لا يرث، وسواء قصد مصلحته كضرب الأب والزوج والمدرس للغلام، ما كان أول كانوا كتاتيب يحفظونهم القراءة القرآن والعلم، فيذهبون بالصغار إلى المساجد لأجل أن يقوم المعلمون بتعليم، فيأدبوهم أحيانا، فلو وقع تأديب فمات الطفل، أو الزوج أدب زوجته فماتت، أو الطبيب قام يعالج فقطع خراجا فمات المريض، فيقول هؤلاء إنما فعلوا هذه الأشياء لمصلحة المؤدب ولمصلحة المريض، فلو مات من هذا الفعل يسمى قاتل ولا ما يسمى قاتل؟ قالت الحنابلة نعم يسمى قاتل، فلو ضربه تأديبا فمات من الضرب، أو عالجه فمات من المعالجة فهو قاتل، لأنه مضمون إما كفارة أو دية، فهذا قاتل لا يرث. ذكروا هذه لأن بعض الأئمة ولعلهم الحنفية والله أعلم أنهم يقولون لو ضربه تأديبا يرث من ذلك، ولذا جعلوا من قاد السيارة فيها أقاربه فانقلبت ومات من فيها فالسائق ضامن دية هؤلاء، ألا يرث منهم شيئا لو كانوا أقرباء ما يرث منه شيئا. طيب لو قام الوالد وأمر ابنه قال خذ السيارة واذهب بي إلى المزرعة، فقاد السيارة وانقلبت السيارة بالاثنين، جرح الغلام ومات الأب، يرث الولد من أبيه ولا ما يرث؟ قالوا لما كان الآمر هو الأب افعل ذلك ففعل، بخلاف ما لو أخذ الغلام أباه أو دون أمر أو باتفاق منهما فهذا ضامن، وأما لو كان بأمر الأم قد لا يضمن. نعم. وفي الفروع ولو شربت دواء فأسقطت جنينها لم ترث من الغرة شيئا، نص عليه. يعني المرأة حامل شربت دواء فأسقطت الجنين، يعني الجنين بعد التخلق، فهذه يجب عليها ربع عشر الدية، فيها غرة قيمة عبد، فهذه الغرة لهذا الغلام، هذا المال لهذا الجنين، الجنين مات له إخوة وله أم وله أب، فالمال يذهب للجميع ما عدا الأم التي شربت الدواء، فما ترث من هذه الغرة شيئا. نعم. وقيل من أدب ولده فمات لم يرثه، وإنه إن سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته لحاجة فوجهان. أو بط سلعته، بط يعني قطعة، والسلع يعني الخراج. نعم. قال هذه فيها وجهان، منهم من يورثه ومنهم من لا يورثه. نعم. وإن في الحافر احتمالين، ومثله نصب سكين ووضع حجر ورش ماء وإخراج جناح، انتهى. وإن في الحافر احتمالين، الحافر يعني الدابة كالحمار والفرس والبغل، إذا ركبه الراكب فرفس أحد المارة أو وطئ بحافره أحد المارة فمات من ذلك، فهل أحد المارة كان قريبا لقائد الفرس أو راكب الفرس فهل يعتبر قاتل؟ قال فيه احتمالين. وكذلك لو نصب سكين، وضع سكين للتجفيف لمصلحة ما في أرضه، فمر عليها إنسان وسقط من أقربائه وهو في داره وفي في في في ممتلكه، قال هذه كذلك فيها احتمالين. نعم. وقاله في الرعاية أيضا، وجزم في الحاشية بأنه إذا أدب أب ولده فمات يمنع الإرث، وظاهر الشرح إذا لم يقصد مصلحته. وما لا يضمن بشيء من هذا كالقتل قصاصا أو حدا، كمن قتله الإمام بالرجم أو بالمحاربة، وكذا إن شهد على مورثه بما يوجب الحد أو القصاص، نقل محمد بن الحكم في 4 شهود شهدوا على أختهم بالزنا فرجمت فرجمها مع الناس يرثونها لأنهم غير قتلة، ويتوجه في تزكية شهود كذلك. وما لا يضمن بشيء من هذا كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، وقتل العادل الباغي أو الباغي للعادل فلا يمنع. وما لا يضمن بشيء من هذا ليست فيه كفارة ولا دية ولا قصاص، قال هذه يرث ما يمنعه. مثال إيه؟ القتل غير المضمون. مثاله كالقتل قصاصا أو حدا. القصاص قتل العمد العدوان، والحد هو محاربة الله ورسوله كقطاع الطريق وقتل الغيلة. إيش معنى قتل الغيلة؟ يعني يأخذ إنسان يقول تعال أغديك، أو نخرج إلى البرية، أو استضافه فأضافه في الدار فقتله، أو ذهب إليه وهو نائم وكانت عادته يدخل يخرج عليه، هل يسمى قتل الغيلة؟ أو الزوج تقتل زوجها، أو بالعكس تدعه نائم، هل يسمى قتل الغيلة؟ فهذا القتل ليس لأحد أن يعفو عنه، هذا القتل حدا هو لله عز وجل، ما هو للبشر، هذا ما في ما حد يتنازل فيه. أو قتل الإمام، أن يقتل الحاكم كذلك يقتل حدا ما يقتل قصاصا. القصاص لأن ولي المقتول له أن يتنازل إلى الدية، له أن يعفو، لكن قتل الحد هذا حد لله ما يعفو فيه. فيقول كالقتل قصاصا أو حدا كمن قتله الإمام بالرجم. قتل الإمام بالرجم أحد أقربائه، فهل الإمام يرث من المقتول ولا ما يرث؟ قال يرث، لأن هذا القتل غير مضمون، هذا أمر الله به فلا بد أن ينفذ. أو بالمحاربة، خرج حرابة، يعني خرج يقطع الطريق ويقتل الناس، فإذا قبض عليه وقتل أحد يقتل ما يعفى عنه. وكذا إن شهد على مورثه بما يوجب الحد أو القصاص. شهدوا على أن فلان أختهم زنت، وتمموا 4 شهود فرجموها، فهذا الشاهد هل يرث أو لا ما يرث؟ هذا فيه خلاف، لكن لو رجمها مع من رجم يرث هذا، لو قام بالرجم ورجم أخته أو بنته مع من رجم فهذا يرث ما يمنعه ذلك، لكن لو شهد بالزنا هذا فيه خلاف، الشافعية لا يورثونه، والآخرون يقولون لا، إن شهد بحق فليس بقاتل. طيب، أو دفعا عن نفسه، لو هوجم أو صيل عليه فدافع عن نفسه فقتل الصائل أو المهاجم فهذا قتل غير مضمون، فهذا يرث، لو جاء أخ هاجم على أخيه فدافع عن نفسه حتى قتل هذا الصائل فإنه يرث منه، يخرج من ذاك العموم. نعم، لأنه فعل فعلا مأذونا فيه فلم يمنع الميراث، كما لو أطعمه وسقاه فأفضى إلى تلفه، كما قال أطعمه وسقاه طعام يأكل منه فذاك أكل فمات منه، قصده طعامه فهذا غير مضمون، ما كان قصده القتل. نعم، وقتل العادل الباغي أو الباغي للعادل فلا يمنع، اختلفوا فيه، قتل العادل للباغي والباغي للعادل، من هو الباغي ومن هو العادل؟ الباغي الذي يخرج بغير حق على الإمام، لكن فيه شبهة، خرج بشبهة فقام العادل، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فالعادل قتل الباغي، والباغي المقتول أخا للعادل، يرث ولا ما يرث؟ قال العادل يرث من الباغي، وجعل الباغي كذلك يرث من العادل، لكن هذا خلاف قول الجماهير، الباغي يقول أنا قتلته بحق، فبعضهم يورثه كهذا القول عند الحنابلة، لكن جماهير أهل العلم لا يورثون الباغي. نعم، وعنه لا يرث الباغي العادل ولا العادل الباغي لعموم الأدلة، وهاتان روايتان، لكن الأولى لا يرث الباغي العادل جزم بها القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والمغني والتبصرة والترغيب، لأن الباغي آثم ظالم فناسب اللارث مع دخوله في عموم الأدلة، وهذا بخلاف العادل لأنه مأذون في الفعل مثاب عليه، وذلك لا يناسب نفي الإرث. واختار المؤلف وجمع إن جرح إن جرحه العادل ليصير غير ممتنع ورثه، لا إن تعمد قتله ابتداء. مسألة: أربعة إخوة قتل أكبرهم الثاني ثم قتل الثالث الأصغر، سقط القصاص عن الأكبر لأن ميراث الثاني صار للثالث والأصغر نصفين، فلما قتل الثالث الأصغر لم يرثه دونه الأكبر، فرجع إليه نصف دم نفسه وميراث الأصغر جميعا، فيسقط عنه القصاص لميراثه بعض دم نفسه وله القصاص من الثالث. اسمعوا هذه المسألة، يعني لما أراد أن يختم هذا المانع من الإرث ذكر هذه المسألة كأنها لغز. العادة يختمون الأبواب والفصول بمثل هذه الألغاز، إما لتشحيذ الأذهان أو يعني محاولة للترفيه عن الكد الذهني والفكر. فقال: أربع إخوة بالترتيب سنا، قال الأكبر قتل الثاني الذي يليه في السن، ثم قتل الثالث الأصغر، الكبير قتل الذي يليه في السن، ثم قتل الثالث الأصغر. لما قتل الكبير الذي يليه في السن دل على أنه ما يرثه، أنه لا يرثه، الأصل في قتله عمدا في قصاص، لكن ما جرى قصاص. ثم قام الثالث فقتل الأصغر قبل القصاص، الثالث قتل الأصغر، الكبير يوم قتل الذي يليه دل على أنه لا يرثه، لكن يرث هذا القتيل بقية الإخوة الاثنين الباقيين، الثالث والثاني يرثون من؟ يرثون هذا القتيل. واضح هذا؟ الثالث قتل الأصغر، والثالث يرث من الصغير ولا ما يرث؟ ما يرث من الصغير. الكبير هذا القاتل الأول يرث من الثالث ويرث من الثاني، يرث الثالث قتل الصغير ليس كذلك؟ فالصغير هذا يرثه من؟ الكبير القاتل الأول، لأنه ما قتله له حق الإرث منه. الصغير هذا قد تحصل من ميراث أخيه المقتول الذي قتله الكبير، ولا ما تحصل؟ الكبير هذا القاتل الأول تحصل من على تحصل إرثه، حصل على إرثه من هذا الصغير الذي من ماله جزء من دية المقتول الذي قتله الكبير، فكأن الكبير رجع على مال نفسه، رجع على المال الذي منع منه من ذلك فاستباده وأكله، فكأنه أكل بعض الدم الواجب عليه فأعاده إلى نفسه، فلما أكل المال المحرم عليه شرعا من جهة فأجازها الشارع من جهة امتنع القصاص فيمنع من القتل، فكأن أحد أولياء القتيل عفى عنه. جابوه كأنه لغز، اللي يحب يفهمها مرة ثانية اقرأها، اقرأ الباب الذي يليه. باب ميراث المعتق بعضه. هذا باب ميراث المعتق بعضه، يعني العبد إذا عتق جزء منه، عتق وأعتق، أعتق فعل رباعي، ويأتي للمجهول تقول أعتق بمعنى أعتقه غيره، أما عتقة ما صح منها عتقة، ما تقول عتق العبد، ما يجي من هذا. أهل اللغة يقولون إنما يقول عتق العبد فعل لازم، وأعتق فعل متعدي. فإذا أردت البناء للمفعول للفاعل، البناء للمفعول، فقل أعتق العبد. فالعبد المعتق بعضه، كيف يكون معتق بعضه؟ يكون شريكان في عبد، أحدهما أعتق نصيبه من هذا العبد، والآخر لم يعتق الجزء الذي يملكه من العبد، فيسمى عبد مبضع مبعض، عبد مبعض يعني جزءه حر وجزءه عبد. لكن الشرع جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل. إذا شريك أعتق الجزء النصيب له في العبد وكان موسر غني، يقال له اعتق بقية العبد وادفع قيمة تلك البقية للشريك الثاني إجبارا. من أعتق شخصا له في عبد قوم عليه قيمة عدل لا شطط ولا وكس، ثم يدفع تلك ذلك التقويم إلى الشريك الثاني، هذا واجب. وإذا كان فقير ما عنده، والشريك أبى أن يعتق نصيبه، كيف يفعل؟ الحنفية يقولون: هذا العبد يجب على الشريك أن يطلق سراحه يستسعى. الاستسعاء أن يترك العبد يذهب فيبحث عن عمل ويأتي بقيمة جزئه الذي هو رقيق فيدفعه إلى شريكه حتى يخلص نفسه. الجمهور يخالفون، يقول لم يرد في الحديث هذا الاستسعاء. فإذا أعتق عبد وكان المعتق غير موسر فيبقى نصفه حر ونصفه عبد. ليس كلامنا في بيان هذا الحكم، كلامنا في الميراث. هذا العبد الذي نصفه حر ونصفه عبد كيف يرث لو كان له قريب فمات، ولا لو مات هو كيف يورث؟ هذه المسألة يعقدها المصنف رحمه الله في هذا الباب. عرفنا هذا؟ الحنابلة والشافعية يقولون يرث ويورث العبد الذي نصفه حر ونصفه عبد، يرث بقدر ما فيه من الحرية ويورث بقدر ما فيه من الحرية. والمالكية يقولون هو عبد ما بقي عليه درهم ما يتبعض، وكذا الحنفية. اسمعوا الآن الكلام في هذا الباب. ذكر في هذا الباب المانع من الإرث وهو الرق، مع ما تقدم من اختلاف الدين والقتل المضمون ومن يرث بعضه. لا يرث العبد نص عليه، قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا، لأن موانع الإرث الرق، إذا كان رقيق ما يرث، والقاتل ما يرث، واختلاف الدين إذا كان أحدهم كافر والآخر مسلم ما يرث بعضهم من بعض. لكن إذا كان مبعض نصفه حر ونصفه عبد، هذا الذي فيه الخلاف. نعم. لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكا يشترى من ماله ويعتق ثم يرث. لا نعلم أن العبد يرث باتفاق أهل العلم إلا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو مات هلك هالك وترك أبا له رقيق عند بعض الناس، يعني ما علم أن أباه رقيق إلا بعد موته اكتشف، أو لم يكن له مال ثم جاء له مال، فقال ابن عبد الله بن مسعود: يؤخذ من تركة هذا الميت ويشترى هذا الأب الذي هو رقيق فيعتق ويرث من الميت. قال ما نعلم أحد ورث العبد إلا قول ابن مسعود، فإن ورث الأب من ولده الميت مع أنه رقيق، اشتري بعد موته وهو رقيق فعتق فيرث. نعم. وعن أحمد هذا الكلام نقوله، وهي أحكام منصوصة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بها علم بما شرعه الله، لا تقول ما في رقيق وما في عبيد ما حاجتنا إلى هذه، اعلموها وافهموا أحكامها. الله عز وجل يحب أن يعلم العبد ما شرعه الله في كتابه وما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أحمد يرث عند عدم وارث، ذكره في المذهب وأبو البقاء في الناهض، والأول قول الجمهور، ولأن فيه نقصا يمنع كونه موروثا فمنع كونه وارثا كالمرتد، ويفارق الوصية فإنها تصح وتكون لمولاه، وقياسهم بالحمل ينتقض بمختلف الدين. لا يقص.